تستحق لقب الملكة بوقفتها على المسرح وأداء الملكي، وتستحق لقب الأصيلة بالتزامها بالغناء الشرقي الأصيل. صوت الدافي والقوي بوابة عبور لقلب كل اللي بيسمعه، هالصوت اللي بيحمل الهوية السورية، هوية الحضارة والأصالة والطرب. ومثل ما بيقولوا دايما مسك الختام، إنما نحن اليوم منقول مسك البداية مع صاحبة الصوت الاحترافي الأوبرالي والطربي، فنانة سورية حلا نقرور. يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيكي باستديو أمواج أولا وعلى أثير إذاعة أمواج. يعني شو هالصبحية أو هالظهر الحلو معك يا رابعة، وشو هالكلمات المعبرة. أهلا وسهلا فيكي، حاولنا هيك قدر الإمكان نختصر لأنه في شيء كتير بينحكى موجود بعده بالقلب. حلا نقرور رائدة على مستوى القطر من الطفولة، وعلى قولة المثل خلق وبتمه مع الأمن ذهب، وأنت خلقتي وصوتك حلو. اليوم بدنا نتعرف على مسيرتك الغنائية بمحطاتها المختلفة، ولكن قبل بدنا نرجع معك للطفولة وبداياتك الموسيقية. الحقيقة بداياتي بالمدرسة مثل أي طفلة صغيرة، انتبهوا على موهبتي وصوتي الحلو ورعوني، وكنت رائدي على القطر رابع خامس سادس مستوى الطفولة كلها كغناء شرقي، كنت أخدي الريادي دايما. كبرت وصرت بالشبيبي ومسارح الشبيبي، وتعلمت العزف على العود كمان، إجت هيك بالهواية يعني. بعدين صرت أقدم أغاني خاصة فيي، قدمت وأنا صغيري، فاتني أخبرك عنها، قدمت وأنا بصف الخامس مسرحية شهرزاد السيدة فيروز، غنيتها بصوتي لايف ونلت عليها جائزة تكريمية. وكان إلي أغاني خاصة من أنا صغيري، يعني نجاحها ما سكتيه من بداياتك طبعاً، ومثلت البلد ومثلت سوريا برا بمحافل كتير وأنا صغيري على مستوى القطر. حلو كتير هيدا الشيء، أكيد فخر لإلنا لما نكون قدام هدول السوريين الرائعين المميزين، إن كانوا أطفال أو شباب أو حتى كبار. بدنا نعرف الناس أكثر عليك من خلال صوتك، شو بدنا نسمع؟ منبلش مع فيروز نسمع. يا راعي القصب مبحوح، جاي عبالي شروقي، قلوا للقصب ما يبوح بالسر اللي بعروقي. ويا راعي القصب مبحوح، جاي عبالي شروقي، قلوا للقصب ما يبوح بالسر اللي بعروقي، وانضعنا سوا بهالليل، وانضعنا سوا بهالليل، خلي صوتك مسموعي مسموعي مسموعي. خلص الحكي قبل ما نبدأ، يعني بدنا نقول لك خليكي عم بتغني. محطات كتير بتترك أثر فينا وبتنقلنا أحيانا لمكان آخر أنجح وأفضل. لو نحكي عن أهم المحطات غنائيا بحياتك واللي كان لها أثر، ومن ضمنها مشروع الكورال بال2004، كورال الأطفال والكورال الشرقي وإلى آخره. هلأ طبعا أنا بعد ما وشوي وعيت على صوتي وصار ينتبهوا الناس إنه عندها صوت، البنت عندها صوت حلو، كبرت. بالشبيبي قدمت كتير على مسارح ونلت ريادي فيها. كبرت شوي حبيت طور هالموهبة وما خليها توقف عند حدود هواي، فطلعت على جامعة الروح القدس الكاثوليك بلبنان ودرست موسيقى شرقي وسولفيج وتعلمت على العود. حلو. ورجعت على بلدي وأسست الكورال، وكان الحقيقة كورال من شقين، كورال أطفال وكورال كبار. كورال أطفال كنا نقدم مواسم الأعياد الكريسماس أو الفصح، والكورال الكبار كان كورال بالإضافة إنه هو كورال ديني. عملت كورال شرقي بيعنى بالموشحات والتراث الشرقي، يعني قدمنا لعمالقة الفن من موشحات، يعني متمسكين بالخط الشرقي الملتزم، متمسكين بالأصالة فعلا والحضارة، وبنفس الوقت عم نلامس روح الطفل. أكيد لازم، أنا بعتبر الفن هو هيك، هو أصالي، الفن أصالي، الفن روح، الفن مغنى، الفن حياة. يعني كيف بده يكون غير هيك؟ ونحن بسوريا ربينا وعينا على الأدوار والموشحات والقدود، وأنا بنت حمص. حمص هي البلد اللي قدمت فنانين مهمين كتير، قدمت كتاب، قدمت شعراء، قدمت مرنمين، فقدمت عمالقة وأنا منهم، وإلي الفخر أني أنا عم كفي هاي المسيرة المهمي من بلدي. أكيد ونحن قلنا الفخر، بس ما بقدر إلا أتنقل معك فورا كمان إلى المغنى ونسمع شيء له علاقة بالطرب والأصالة. طالما قلنا طرب وأصالة، طبعا أنا من عشاق أسمهان، الصوت المهم الكبير، فمنقول شيء نسمع أكيد. ليالي الأنس في فينا نسمها من هوى الجنة، ليالي الأنس في فينا نسمها من هوى الجنة، نغم في الجو طير بكى وغنى، ما بين رنين الكاس ورنيت الحان، أدي الهوان ما يياس يا عاطف الأغصان، تم النعيم للروح والعين، ما تخلي قلبك قلبك قلبك يتغنى، دي الحبايب عالجنبين، دي الحبايب عالجنبين، إيه اللي فاضل فاضل فاضل عالجنة، إيه عالجنة متع شبابك في فينا، دي فينا روضة للجنة، نغم في الجو لورنا، سمع الطير بكى وغنى. الله على حلا نقرور وعلى أسمهان وعلى الطرب والأصالة، حلقتنا أنس بوجودك وبصوتك الرائع. شكرا يا رابعة، خلي لي بدنا نروح معك على أعمالك، يعني في إلك جوائز وتكريمات، خلينا نحكي بداية عن المشاركات الدولية قبل ما نحكي عن الأعمال الخاصة. الحقيقة أنا كان إلي الشرف، أنا هي محطة مهمة بحياتي وتوني رابعة نسيت نوه عليها، برحيل الكبير الأستاذ الفنان وديع الصافي، كان له عدة حفلات تكريمية لروحه، فالدكتور أنطوان الصافي اختارني كصوت شرقي رافقه بالأمسيات لتكريم الراحل، وقدمنا عدة أمسيات بسوريا وبرا سوريا، وقدمت أنا وياه أوبريت غنائية اسمها سوريا الله حامية، نالت تكريم دولي وكتير كان في إلى اهتمام خاص ببلدنا هون. طبعا في محطات كتير مهمة بحياتي وخلال هالمسيرة الفنية، بس يمكن من أهمها بيجي لما بيكون التكريم من قلب بلدك، أكيد من قلب حبك وعشقك لهذا البلد. أنا تكرمت من السيدة الأولى على الأعمال الخيرية، مجمل حفلاتي أنا رابعة بتكون خيرية لأعمال خيرية، وأنا بعتبر الفن فعلا هو هيك له رسالة، يعني أنا ما بحب بس أطلع والله وحلا عم تملك هالصوت الجميل، طيب أنا صوتي جميل، بس ربنا لما اختارني عندي هالصوت الجميل اختارني لأنه في وزني أنا لازم شغلها، لأنه في رسالة أسمى بعد أكيد لازم أوصلها. أكيد، وأنا بختارها فعلا لساعد فيها ممكن ناس، لواسي فيها ممكن ناس. فبشكر ربنا على هالنعمة، وأنا عم حاول قد ما فيني أني استثمرها. أكيد هي لما بيوهبنا رب العالمين فعلا هيك نعمة مهمة ومميزة هالقد، بس قديش مسؤولية فعلا أني أنا مثل بلدي برا، فيني مثله بأي شيء، بالعلم بالفن بالصوت الحلو، قديش كانت مسؤولية عليك، يعني إحساسك أكيد يمكن ما بينوصف. صدق كتير، ويعني بتحسي بالفخر وبتشوفي حالك انك هالقد انت مختارة لتكوني عم تمثلي بلد اصيلي، وخصوصا نحن بهالوجع الكبير اللي عشناه بالبلد، هالحرب اللي يعني دمرت كتير من نفوس الناس، من البلد، من الوجع، من الخضار، حولته كله لدمار. نحن بحاجة نلون الصور السوداء بألوان الفرح. بالضبط، فكنا نحن عم نطلع لبرا لنفرجي الوجه الحضاري لسوريا. ها هي سوريا، سوريا من قلب الوجع بتخلق فرح، من قلب الموت بتخلق حياة، ها هي بلدنا سوريا. صحيح، كمان إليك شارات مسلسلات وأيضا ألبوم يمكن خاص فيكي. أي الحقيقة أنا قدمت شارة مسلسل الرابوس للمؤلف الصديق، وجه له تحية، رضوان نصري، وانعرضت برمضان الماضي، ويمكن هلأ ما بعرف إذا حنسمعها، وفي إن شاء الله كمان شارة مسلسل جديد حتنعرض هلأ إن شاء الله. رح نسمع، ولكن قبل ما نسمع شارة الرابوس بصوتك بدنا يعني تخبرينا عن الألبوم الخاص فيك. ألبومي طبعا أنا إلي فترة عاملته رابعة، بس إجت شوي ظروف الحرب، إجت شوي ظروف خاصة منعت أني أنا أقدر نزله. نحن بسوريا ما عنا يعني شركات إنتاج لتسويق ألبومات أو لحتى إنتاج أغاني، فكان الحقيقة ألبوم من إنتاجي أنا، كلمات وألحان وتوزيع سوري، هويته كلها سورية. حلو. وجه لهم تحية لكل الكتاب والملحنين والموزعين اللي تعاملت معهم، بس نفذته برا سوريا، وإن شاء الله حينتلق قريبا. نزلت أغنية على بابك، نزلت على اليوتيوب، وحأعملها إن شاء الله نسمعها. أي حأعملها إن شاء الله فيديو كليب عن قريب، كمان حتكونوا سباقين إن شاء الله، كمان أقدم لكم إياها كالتلفزيون والإذاعة إن شاء الله يا رب. أكيد نتمنى لك التوفيق ونتمنى لك التألق دائما، ولكن رح نسمع أنا وأنت والمستمعين شارة الرابوس، غناء حلا نقول. عم نسمع صوت رائع فعلا، كل شيء رائع، كلام وأداء وصوت. رح نتوقف مع فاصل حلو الكلام. بفقرة فاصل حلو الكلام بدنا ناخد رأيك ببعض المصطلحات أكيد لها علاقة بالفن، بالغناء الصحيح. شو بتقولي؟ الغناء الصحيح بيعتمد على الكلمة الحلوة، اللحن نضيف، التوزيع المميز الجميل، والأداء طبعا القالب هو اللي بيجي بيكمل. هذا الأداء هو اللي بيكمل وبيعطي للغنية كل المعنى وكل الروح. طب والموسيقى؟ حياة بالنسبة إلي الموسيقى حياة. أنا بتنفس موسيقى. حلو كتير، منتنفس ومنغني ومناكل موسيقى ومنشرب موسيقى ومنستمتع ومنصلي بالموسيقى. موسيقى. أكيد، وما أحلى الصلاة لما بتكون أمين. بالموسيقى، فعلا حلوة. القصيدة المغنت، قالب جميل لا يجيد إلا كبار الفنانين، لأنه يعتمد على اللفظ الصحيح والمغنى الصحيح، واللي بده يجيد القصيدة المغناة بده يكون دارس موسيقى حتماً حكماً. أنا هذا برأيي الشخصي، ما أي إنسان بيقدر يجيد غناء القصيدة، لأنه كقالب هي صعبة، كمغنى صعبة جداً. يعني بدنا نمتلك ملكات متنوعة، بدنا أكيد نمتلك الأداء الجيد، النطق السليم، حتى بدنا طبعاً نمتلك طبعاً، قوة مخارج الأداء الحروف والاحترافية، واللفظ الصح الصوت طبعاً. اللي بيكون، يعني كيف بدنا نقول عن الصوت، إنه بيكون ناضج. يمكن معك حق، ناضج موسيقياً وناضج خبرة وتجارب طبعاً، أكيد هاي مهمة. ودائما يمكن القصيدة المغنات لها وقع بالقلب والنفس. الحقيقة أنا رابعة جداً من هواة وعشق القصائد المغنات، يعني ما بعرف يمكن لغتنا الفصحى مأثرة فيي، ومن أنا زمان ربياني بالبيت على قصائد عبد الوهاب، على قصائد الكبار، على قصائد أم كلثوم، حتى فيروز والرحابني قصائدهم، جبران خليل جبران، فما بعرف تعودت أدني على هذا المغنى. وخلال دراستي بلبنان بكسليك بدرسونا التجويد، يعني ضمن الفقرات اللي بتدرسيها هي التجويد واللفظ ومخارج الحروف كيف تكون سليمة، فهذا الشيء يمكن أنا عش فيه. فجدا أنا من عشاق ومن عشاق غناء القصائد. حلو، في قصائد مغنات لإلك أنت، مظبوط، خبرينا عنها. غنيت مؤخرا قصيدة اسمها تعالي إلي، وهي من تراثنا السوري المهم، وأنا حبيت ضوي عليها. طبعا القصيدة كلمات المطران أبي فاني والزائد، وألحان متر المر، والتنفيذ الموسيقي لشفيق صنيج، والتوزيع والتنفيذ باستوديو عفوا يمكن نسيت اسمه، يعني أو أخذتي على بترتوس، يعني أخذتي على وسيم جلول، عاتقك عفوا وسيم جلول. أخذتي على عاتقك مسؤولية إنه أنا حتى بدي ضوي على هالأشياء المميزة. أنا بحس واجبة رابعة، يعني أنا بحس واجب أي فنان، يعني تراثنا السوري المدفون، كنوزنا السورية وينه؟ نتجه اتجاهات، منغني اوكي انا مع اللي بيمتهنوا الفن وبدهم يغنوا الاغنيه الدارجه والسريعه، بس وين مغنانا وتراثنا السوري الاصيل؟ وينه؟ نحن كسوريين هذا واجبنا متمسكين فيه وراح نوصله لاخر ان شاء الدنيا. الله. بدنا نسمع من قصيده تعالي الي. تعالي الي فؤادي يناديك، في هدأة الليل هل تسمعين؟ تعالي وخلي عيون الورى تنام، فما النوم للعاشقين؟ تمري على الأرض مر النسيم إلي، ولا توقظ النائمين. عبدتك بعد الإله فمالي ملاذ سواك، ولا لي معين. تعالي تعالي فها إنني فرشت لأقدامك لآسمين. فرست لأقدامك يا سليم، تعالي إليّ وادي لناديك في هتك الليل هل تسمعين؟ تعالي وخلي عيون الورى ما فينا نقول غير أن جرعة لهدوء الروح هالكلام وهالصوت، ما بنعرف شو بدنا نقول. سلميلي من ذوقك الحلو. باعتبارها بعدنا عم نحكي عن مصطلحات بالغناء، يعني اليوم نمط الغناء السريع، الأغنية السريعة إلى جمهورة أكيد، ولكن ليس الكل، يعني ما فينا نقول فنانين، لأنه ليس الكل فنان يطرب الأذن والقلب. شو بتقولي بالأغنية السريعة؟ لك رابعة، في أغاني سريعة حلوة بس بتعتمد على جمل موسيقية طربية، ممكن يعني بعصر الرحاب نقدموا أغاني سريعة بس فيها روحانية بالمغنى، فيها كلمة حلوة بتلامس، فيها لحن حلو، في شفافية بتوصل للقلب. أنا ماني مع كل شيء سريع بس لأنه نحن بعصر السرعة شيء ممكن، يعني منواكبه بس منضل هديانين على الأرض. أكيد يعني أنا هيك بشوف فعلا الفن يعني لهدي النفوس، ما لا يعمل صخب وضوضاء زيادة يعني، لا أنا ماني مع أكيد. طيب أكيد بيحلو الكلام بالحديث عن الحب، شو بتقولي بالحب؟ الحب نفس يعني مثل الأكسجين. أنا هلأ أكيد أنا هلأ عروس جديدة رابعة، مبارك لك على الهواء أكيد، وتحية لزوجك. بوجه له ألف تحية وألف شمعة لأنه هو أضاف نور زيادة لحياتي. شكرا لك، وهلأ هديكم لايف على الهواء، بتمنى تقبلها مني. رح نسمع بالحب شو بتقول حلا نقرور. أمل حياتي يا حبي غالي ما ينتهيش، يا أحلى غنوة غنوة سمعها قلبي ولا تتنسيش، خد عمري كله بس النهاردة، بس النهاردة، بس النهاردة، خلينا نعيش، خلينا نعيش، خليني جنبك، خليني في حضن قلبك، خليني، خليني جنبك، خليني في حضن قلبك، خليني وسيبني يا حلم، سيبني وسيبني يا أحلام، سيبني يا ريت زماني، يا ريت زماني، يا ريت زماني ما يصحنيش، ما يصحنيش، ما يصحنيش، يا ريت يا ريت ما يصحنيش. إن شاء الله حياتك بتبقى عامرة بالفرح وبالحب. شكرا رابعة، والآيل يا رب، إن شاء الله الحب لكل الناس والفرح أكيد لكل الناس. أكيد موسم الأعياد إن شاء الله بينعاد عليك بالخير والسلام والمحبة ولجميع السوريين. غنيتي للكريسماس؟ غنيت للكريسماس، وبحقيقة بمشواري الحافل أنا والكورال قدمنا كتير أمسيات مرتلة بقلب سوريا وخارج سوريا، وندعينا كتير لبرا، وكان عنا أغاني خاصة حتى للكريسماس. هلأ أنا مقدمة أغنية جديدة إن شاء الله حتنزل اليوم وانتو اكسكلوسيف يمكن هلا حتسمعوها اول شيء لكم طبعا وبتستاهلوا. رح نسمع هلا تسجيل اغنيه الكريسماس. عندي حلم كبير ان شاء الله، ان شاء الله بتنال الاعجاب. عندي حلم كبير في قلب صغير، شوف الحب بيملى العالم، ما في غني ولا فقير، ودنيتنا بهالعيد تلبس ثوب جديد، من كل دين ومن كل لون سوا ننشد أناشيد. أيام الأعياد بتنعاد على كل المسكوني بالسلام. بدنا نقول السلام لأنه السلام أمين. بيضم المحبة، بيضم الخير، بيضم البركات واليمن وكل ما هو رائع وجميل. كمان أكيد لك أغاني أخرى بالكريسماس، هلأ بدنا نسمع بصوتك بالكريسماس شي. منقول شي من الطقس البيزنطي، الحقيقة أنا من عشاقه ومن محبي. طبعا الطقس البيزنطي هو قالب غنائي إلو مقامات وإلو سلم الموسيقى الخاص فيه، فلما منقول بيزنطي يعني ما الكلام بيزنطي، الكلام هو عربي ليتورجي متاخد من الكتاب المقدس لاهوتي، بس اللحن هو بيزنطي من اللحن اليوناني. حلو نسمع منك. أنني المسيح ولد فمجدوا، المسيح أتى من السماوات فاستقبلوه، المسيح على الأرض فارتفعوا، رتلي للرب أياتها الأرض كلها، ويا شعوب سبحوه بابتهاج، لأنه قد تمجد، لنصرخ نحو الابن المولود من الآب قبل الدهور بدون استحالة. المسيح الإله الذي تجسد في آخر الأزمنة من البتول بغير زرع هاتفين، يا من رفع شأننا قدوس، أنت يا رب. في خشوع بصيب القلب لما عم نسمعك، شيء عن جد رائع، شيء سوري بامتياز، شيء مليان حب وسلام وإحساس. رابعة أنا ممنوني لكلماتك اللي أنا عم حس فعلا بعيونك في حب وفي فخر، فأنا يعني اللي بيقعد محلي هلا بشوف رابعة كيف عم تحكيني بعيونها يعني شكرا رابعة، أنا عاجزة إني أقول لك تسلمي يا رب، وإن شاء الله بكون قد هذا الحمل الكبير اللي أنا فعلا بحسه مسؤولية على عاتق وواجبة واجبي هذا يعني. إن شاء الله منشوفك مطرح ما بتحبي تكوني. إن شاء الله. خلينا نقول قبل ما نختم معك، أكيد دايما عنا خطة مستقبلية، دايما عنا أفكار بدنا نطبق بدنا نشتغل عليها، وطبعا هاي الأفكار بتجي بعد مراحل كبيرة من تجارب نحن اكتسبنا خبرة من خلالها. بعد هالطريق اللي مشيتي فيه يعني، إن كان الغناء الكنسي، إن كان الغناء كل أنواع الغناء، ولكن حصرا الطربية والأصيلة اللي تلامس الروح فعلا وتلامس القلب، تدخل إلى القلب بدون جواز سفر. فشو المرحلة القادمة عند حلا نقلول؟ الحقيقة حأعمل فيديو كليب إن شاء الله قريبا لأغنية من الألبوم على بابك، وجه له تحية للكاتب والملحن نسيم ديب، طبعا هو من أعلامنا السورية وشاب موهوب جدا، ولكل اللي تعاونوا معي بكل محبة من الألبوم من كتاب ملحنين وموزعين. الأغنية إن شاء الله حصورها قريبا ممكن بلبنان، الألبوم إن شاء الله اللي حينزل قريبا تباعا، حفلات إن شاء الله مهمة خارج سوريا على مسارح مهمة بحب بوقتها إن شاء الله. إذا إن شاء الله حترجعوا تستضيفوني حقلكم عليها. أكيد هذا شرف إلنا أنه نستضيفك، وشرف إلنا أنه برجع بقول السوريين، يعني أنت هاي السورية الأصيلة، بقول لكل السوريين الأصيلين فعلا لازم توصل هاي الرسالة، الرسالة صح. السورية لكل العالم، لسوريا الحبيبة. ختاما شو منقول كلاما وغناء؟ لسوريا الحبيبي، أنا قدمت أكثر من عمل وطني الحقيقة، عمل مع الدكتور أنطوان الصافي، هيدا رح نسمعه بعد ما نتشكرك بالختام. وقدمت عملين، قدمت عمل اسمه يلي عم تسأل عوطني، هلأ بغني مقطع منها، هي كلمات وألحان نضال لطفي، بوجه له ألف تحية. وقدمت عمل ويبقى الوطن أنديل، هو كلمات نسيم ديب وألحان لؤي جرجوس، وتنفيذ الحقيقة واللي مول هذا العمل ونفذه ووجه له ألف تحية هو الكاتب يعقوب مراد، وكمان نالت أفضل عمل وطني على اليوتيوب. أكيد رح تبقى البلد أنديل يضوي على كل الدنيا ويضوي بقلبنا مثل ما عرفناه ومثل ما منحبه يبقى دائما. بدنا نسمع لسوريا. يلي عم تسأل وطني رح قلك شو يعني وطني، يلي عم تسأل وطني رح قلك شو يعني وطني، الجنة بسهولة وجبالة، الكرامة أهلا ورجالة، الجنة بسهولة وجبالة، الكرامة أهلا ورجالا، المحبة بيتا ورسمالا، سوريا سوريا وطني وطني وطني وطني وطني وطني، جنة بسهولة وجبالة، الكرامة أهلة ورجالة، المحبة بيتة ورسمالة، فعلا هي سوريا اللي منعشقها ومنحبها واللي بدنا نعمرها من أول وجديد. صح. ألف تحية لسواعد جيشنا البطل، ألف تحية لأنهم هني اليوم إذا في أعياد بفضلهم، وإذا في فرح بفضلهم، وإذا في انتصار بفضلهم، دمهم غالي وما رح ننسى. وأنا بعايد من هون من منبركون أم كل شهيد، يا رب الفرح لإله، وهي بيكفيها فخر إن أم شهيد. أكيد كمان أنا بدي أقول إن شاء الله بتنعاد، بدنا نضل نقول بتنعاد بالخير والمحبة والسلام لقلوب رجال الشرفاء، أبطالنا أبطال الجيش العربي السوري، حتى كمان ألف سلام على روح شهدائنا، شهداء الحق، شهداء القضية الصادقة والحقيقية. بنتمنى أكيد النصر لبلدنا، وهذا الشيء شفناه أكيد، وهلأ عم نرفع علمنا، بدنا نضل نرفع ويرفرف. كمان بدنا نقول إن شاء الله بينعاد بالخير والمحبة والسلام على قلب كل أم كل شهيدة. بدنا نتشكرك بالختام الفنانة السورية الأصيلة والرائعة حلا نقرور، كنا نتمنى نسمعك أكثر بس الوقت خلص. شكرا لك، ورح نبقى هلأ مع أوبيريت سوريا الله حاميها مع الدكتور أنطوان الصافي. شكرا رابعة، شكرا لكم والإذاعة أمواج، وأنا فخورة أني كنت معكم اليوم من منبركم من طرطوس، ألف تحية لكم، وينعاد يا رب على بلدنا بكل الخير والفرح. سوريا الله حاميها، القوة والنخوة عاطيها، سوريا الله حاميها، القوة والنخوة عاطيها، رجالا أبطال التاريخ جوهر حاضرة وماضيها، سوريا الله حاميها، القوة والنخوة عاطيها، سوريا الله حاميها، القوة والنخوة عاطيها، رجالا أبطال كتب بحروف لون ودهب سوريا مجد العرب الله صايرها وراعيها نصرك عالشمس كتب بحروف لون ودهب سوريا مجد العرب الله صايرها وراعيها وحدتنا هي رايتنا وما منغيرها لو متنا درب الأبطال شهادتنا وشامك بالروح منفديها غيرها لو متنا درب الأبطال شهادتنا وشامك بالروح من فيها وحدتنا هي رايتنا ما منغيرها لو متنا